بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 18 بعد 800 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة في هذا الباب، ومن ذلك ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حضر ملك الموت رجلا يموت فلم يجد فيه خيرا. انظروا هذا الحديث، وانظروا ما مغزى من وضع هذا الحديث، ماذا يريد وماذا يهدف من افترائه الكذب بهذا الحديث. هو يريد تقرير وعقيدة فاسدة بين الناس بهذا الحديث وغيره. قال: حضر ملك الموت رجلا يموت فلم يجد فيه خيرا، وشق عن قلبه فلم يجد فيه شيئا، ما وجد فيه ولا شيء من الخير. ثم فك عن لحييه فوجد طرف لسانه لاصقا بحنكه يقول: لا إله إلا الله، فغفر له بكلمة الإخلاص بتلك الكلمة. أولا، من ناحية حديثية، يقول العلامة الألباني رحمه الله: هذا حديث منكر، وهو في الضعيفة برقم 2590، رواه المحاملي والخطيب في التاريخ والضياف المختارة. قال شيخ الألباني: والحديث منكر يناقض أوله آخره، لأن هذا الحديث ما هي العقيدة التي يعني العقيدة الباطلة التي تستفاد من هذا الحديث؟ انظروا كيف يقول أنه شق عن قلبه فلم يرى فيه خيرا أبدا، ثم وجد لسانه يعني لاصقا بحنكه ويقول: لا إله إلا الله، فغفر له بهذه الكلمة التي قالها بلسانه ولم يعتقدها بقلبه. فقال الشيخ: فقول لا إله إلا الله لا ينفعه ما دام لم يوجد في قلبه شيء من الإيمان، إلا على مذهب بعض المرجئة الغلاة. إذن هذا من المرجئة الغلاة الذين لا يشترطون الإيمان في القلب، يقولون يكفي القول باللسان حتى لو لم يعتقد بقلبه. أما على هذا القول، على قولهم هذا، فإن يعني إبليس قد قال: بعزتك، وأقسم بعزة الله سبحانه وتعالى، ولا ينفعه ذلك لأنه كافر بالله العظيم. وعلى قولهم هذا، فإن عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين الذي كان يعني الذي طعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، والذي هو منافق يعني اعتقادي، ينفعه على ذلك القول، لأنه كان يصلي معهم ويقول لا إله إلا الله. ولكن هذا القول باطل، فلا تنفع لا إله إلا الله من اللسان إلا إذا تواطأت مع القلب. فإذا قال الإنسان لا إله إلا الله وهو يعتقدها بقلبه، فهذا هو الذي ينفع. ولهذا ذكرنا في أول دروس جامع المسائل، في أول الدروس، أن معنى أشهد أن لا إله إلا الله، ما معنى أشهد؟ معناها أقر بقلبي ناطقا بلساني. انظروا كيف تنفع المعاني. هذا ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله؟ معنى أقر بقلبي وأنطق بلساني. فلا ينفع الإقرار بالقلب إلا مع نطق اللسان مع الاستطاعة، ولا ينفع النطق باللسان إذا لم يكن هناك إقرار بالقلب، فإن هذا شأن المنافقين. المنافق يظهر قول لا إله إلا الله وهو يبطن خلاف ذلك، ويبطن خلاف ذلك. فهذا الكلمة لا تنفع صاحبها. كلمة التوحيد لا تنفع صاحبها إلا إذا كانت من قلبه، صدقا من قلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعته من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه. أما المنافق الاعتقادي الذي يقولها بلسانه وهو يخفي في قلبه الكفر، فهذه لا تنفعه، بل هو من الخالدين في النار، بل في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فما تنفع هذه الكلمة. فهذا الحديث لعل واضعه من هؤلاء المرجئة. والحديث الذي بعده حديث يقال: لمعالجة ملك الموت أشد من 1000 ضربة بالسيف. هذا حديث لمعالجة ملك الموت أشد من 1000 ضربة بالسيف. قال العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة برقم 1604 حديث ضعيف جدا وقيل موضوع. رواه الخطيب عن أنس رضي الله عنه وأورده ابن الجوزي في الموضوعات. وفيه محمد بن قاسم البلخي يضع الحديث وكثير بن عبد الله الأيلي متروك. إذن هذا حديث ضعيف، بل ربما بعضهم يحكم عليه بأنه موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى هذا هناك حديث كثيرة جدا، إنما أخذنا كما ذكرنا أمثلة، أخذنا أمثلة على هذا، فنستفيد من هذه الأمثلة عدة أمور وعدة مسائل. أولا أن الإنسان عليه أن يتحرى لدينه ومن أين يأخذ الأحاديث الصحيحة. ولهذا تلك الحملة الشرسة التي يقوم بها أعداء السنة على صحيح البخاري، لأن صحيح البخاري قد أجمعت عليه الأمة، وهو صحيح مسلم، أجمعت الأمة على صحة صحيح البخاري ومسلم وأنها أصح الكتب بعد كتاب الله. فهم يريدون أن يدفعوا الناس ويصرفوا الناس عن هذا الكتاب العظيم صحيح البخاري وصحيح مسلم، يصرفونهم عن هذين الكتابين من أجل أن يكونوا عرضة للأحاديث المتلقفة والموضوعة والضعيفة. ولكن هيهات، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فإن إذا أردت يا أخي المسلم، إذا أردت الفوز وأردت الفلاح وأردت الاستفادة، عليك بالإكثار من القراءة في صحيح البخاري وصحيح مسلم. تقرأ الأحاديث وأنت مطمئن البال أن هذه أحاديث صحيحة قد جاوزت القنطرة، لا يكون لك فيها أدنى شك ولا أدنى ريب. إذا قال العلماء رواه البخاري أو رواه مسلم، يحصل السكينة على النفس وتحصل الهدوء، لأن هذا حديث صحيح قد تحرى فيه البخاري وأجمعت على ذلك الأمة. هذه الفائدة، أن الإنسان يكثر من قراءة الأحاديث الصحيحة في مضانها في كتب الحديث الصحيحة. والثاني أن يحذر من الأحاديث الضعيفة. والثالث أن يحذر من النشر، أن يحذر من النشر. كثير من الناس تأتيه رسائل في الواتسابات وفي هذه وسائل التواصل وينشر وينشر، ينسخ ويلصق وينسخ ويلصق للناس، وهذا لا يجوز، لا بد أن تتحرى. كثير من الناس تأتيه مثل هذه الأحاديث وينشرها وهي تكون أحاديث ضعيفة وحديث موضوعة، وربما كذبوا، والله ربما كذبوا في هذه الواتسابات في الرسائل، ويقولون قال شيخ الإسلام كذا كذا، ثم إذا أتيت تبحث ما يوجد هذا الكلام لشيخ الإسلام أبدا ولا قاله شيخ الإسلام. فليتحرى الإنسان على نفسه ويتحرى وينتبه، فإننا في آخر الزمان تكثر فيه الفتن ويكثر الكذب ويكثر الدجل وتكثر الافتراءات. على الإنسان أن يحافظ على دينه، والحمد لله قد يعني تكفل الله لنا بحفظ هذا الدين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكتاب الله محفوظ وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وعلينا بالدراسة الحديث والانتباه للأحاديث الموضوعة، وألا تنشر حديثا لا تعرف صحته، لا تنشر حديثا لا تعرف صحته، توقف أسلم لك. إذا جاءك حديث ولا تعرف صحته توقف أسلم لك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فهو أحد الكاذبين. لا تنشر على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما كنت متأكدا من صحته. وعلينا أن نعرف قدر أهل العلم وقدر علماء الحديث الذين حفظ الله بهم هذا الدين، فإنهم أفنوا أعمارهم في خدمة دين الله وتنقيح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذا نكون انتهينا من ذكر بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة في هذا الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.